ثم ورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج العيد يعني أخذت حربة وهي العصا التي في آخرها حديدة تغرز في الأرض فيتخذها سترة، وكذلك يعني يفعل في السفر ويقال يعني عنزة وهي العصا التي في آخرها في طرفها حديدة يعني تغرز في الأرض فتثبت فيتخذها الإنسان سترة. وهذا يبين لنا أن السترة يمكن أن تكون يعني غليظة وسميكة ويمكن أن تكون خفيفة ودقيقة، فإن العصا تكون دقيقة ومؤخرة الرحل يعني يعني أسمك منها أمتن منها، ويعني فوق ذلك مثل العمود عمود السارية التي يقوم عليها البناء ويقوم عليها المسجد، فكل ذلك يقال له سترة. واتخاذ العنزة واتخاذ الحربة يدل على أن أي شيء شاخص ولو كان خفيفا ولو كان دقيقا فإنه يحصل به المقصود، لأن المقصود هو تنبيه من يريد أن يمر إلى أن هذه سترة عليه أن لا يأتي بين المصلي وبينها، وإنما يأتي من ورائها عندما يريد أن يمر. وكذلك إذا لم يكن هناك سترة فالإنسان يترك مقدار 3 أذرع من قدم المصلي ويمشي من وراء ذلك، لأن المصلي إذا لم يتخذ سترة لا يملك ما أمامه من الفضاء، وأنه لا يمر يعني أمامه في الفضاء، وإنما يعني يترك مقدار 3 أذرع يعني بين من قدمه، وبعد ذلك يمر إذا لم يكن هناك سترة. وإن كان هناك سترة فلا يمر بينه وبينها وإنما يمر من ورائها. نعم. كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه. كان إذا خرج يوم العيد يأخذ يمر بالحربة فتوضع بين يديه يعني تغرز في الأرض، ويصلي إليها والناس وراءه، يعني معناها أن الإمام هو الذي يتخذ السترة والمأمومون لا يتخذون السترة، لأن سترة الإمام سترة للمأمومين والذي يمر بين الصفوف لا بأس بالمرور بين الصفوف، ولكن لا ينبغي أن يمر بينها إلا لحاجة، كأن يكون يريد أن يذهب إلى مكان يعني فرجة أو يعني يبي يصل صف لأنه بدأ ويعني يرى الصف الذي بدأ ويذهب بين الصفوف. وأما إذا لم يكن هناك حاجة فلا يمر، لأن هذا فيه تشويش، فإذا كان هناك حاجة ومصلحة يعني يمر، وإذا لم يكن هناك حاجة ولم يكن هناك أمر يقتضي فلا يمر بين يدي المصلين. ولكن السترة إنما هي للإمام وليست للمأمومين، كما قلت الذي يتخذ السترة الإمام والمنفرد، وأما المأموم فإنه لا سترة له تخصه، بل سترة المأموم سترة الإمام تكون سترة له. وكان يفعل ذلك في السفر يعني تأخذ العنزة فتغرز أو يغرزها أمامه ويصلي إليها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فكان يفعل ذلك في العيد لأنه في فضاء فتتخذ فتغرز، وكذلك في السفر حيث يصلي في فضاء فتتخذ العصا وتغرز بين يديه ويصلي إليها صلى الله عليه وسلم. وأما في الحضر فإنه يصلي إلى جدار أو إلى عمود أو إلى أي شيء شاخص في داخل المساجد أو في داخل البنيان والبيوت، عندما يصلي النوافل فإنه يصلي إلى جدار أو يصلي إلى عمود أو يصلي إلى شيء شاخص. فمن ثم اتخذها الأمراء، فمن هنا اتخذها الأمراء، يعني أنهم يتخذونها للعيد عندما يريدون أن يذهبوا لصلاة العيد، فإنهم يتخذون الحربة أو العنزة التي يغرزونها ويصلون إليها. الأخ يسأل ثم اتخذها حربته صلى الله عليه وسلم اتخذوها أم يعني هل هذه تداولها الأمراء؟ محتمل أن يكون اتخذها الحربة التي كانت معه، ويحتمل أن يكون مقصودها أي حربة، يعني من أنهم يتخذون سترة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخذ السترة. قال حدثنا الحسن بن علي عن ابن نمير ابن نمير هو عبد الله بن نمير ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله. عن عبيد الله بن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن نافع. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو الصحابي الجليل المشهور أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم ابن عمر وابن عمرو وابن عباس وابن الزبير وهو أيضا أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين وهم الذين جمعهم السيوطي في الألفية بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر خلف العنزة المرأة والحمار. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحة يعني في مكة يعني الظهر ركعتين والعصر ركعتين ويصلي إلى عنزة يعني وهي العصا التي في رأسها حديدة يمر إيش خلف العنزة المرأة والحمار يمر خلف العنزة المرأة والحمار يعني لا يؤثر لأن مرور يعني من يمر وراء السترة يعني سواء كان امرأة أو حمارا أو كلبا أو أي شيء فإنه لا يؤثر في الصلاة شيئا. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم. البخاري وأبو داود والنسائي. أبو البخاري وأبو داود والنسائي. عن شعبة. عن شعبة هو بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرج أصحاب كتب الستة. عن عون بن أبي جحيفة. عن عون بن أبي جحيفة. وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه أبو جحيفة وهو وهب بن عبد الله السوائي رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وهب بن عبد الله السوائي هذا كنيته أبو جحيفة مشهور بها واسمه وهب بن عبد الله السوائي. اسناد. نعم. اسناد. الاسناد يعني حكمه حفص شعبة عون ابو جحيفة يعني هؤلاء الاربعة رباعي حفص وشعبة وعون ابن ابي عبد عون ابن ابي جحيفة وابو جحيفة هذا من الاسانيد الرباعية التي هي اعلى ما يكون عند ابي داود التي هي اعلى ما يكون عند ابي داود اربعة اشخاص بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أعلى ما يكون عنده ومثله مسلم والنسائي هؤلاء الثلاثة ليس عندهم أعلى من الرباعيات وأما البخاري فعنده 22 حديثا ثلاثية 22 حديثا ثلاثية بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ثلاثة أشخاص صحابي وتابعي وتابع تابعي ومعنى هذا شيخ البخاري يعني يكون من أتباع التابعين في الأحاديث الثلاثيات وأما الترمذي فعنده حديث واحد ثلاثي عنده حديث واحد ثلاثي وأما ابن ماجه فعنده خمسة أحاديث ثلاثية وكلها بإسناد واحد وذلك الإسناد ضعيف. قال رحمه الله تعالى باب الخط إذا لم يجد عصا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا إسماعيل بن أمية قال حدثني أبو عمرو بن محمد بن حريث أنه سمع جده حريث يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطا فليخطط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه.

بدل ما يخط العصب ما غرزها وضعها هكذا ملقاه على الأرض. والله يمكن يمكن يعني هي أوضح من الخط، ولكن كونه يعني يجعلها يعني مغروزة يعني أولى، وإن القاها معترضة أو مستطيلة يعني ولكنها يعني رأسها قريب منه يعني فإنها مثل الخط أو أوضح من الخط. يسأل الإخوان عن حكم السترة. السترة قال بوجوبها بعض العلماء، وأكثر العلماء قالوا إنها مستحبة وليست بواجبة. والله ما ينبغي أنه يعني يتخذ الخط إلا عند عدم وجود شيء شاخص لا ثابت ولا يعني يعني شيء متنقل كالعصا. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا علي يعني بن المديني عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن أبي محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث رجل من بني عذرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال، فذكر حديث الخط. قال سفيان لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث ولم يجئ إلا من هذا الوجه. قال قلت لسفيان إنهم يختلفون فيه، فتفكر ساعة ثم قال ما أحفظ إلا أبا محمد بن عمرو. قال سفيان قدم هاهنا رجل بعدما مات إسماعيل بن أمية فطلب هذا الشيخ أبا محمد حتى وجده فسأله عنه فخلط عليه. قال أبو داود وسمعت أحمد أو فخلط عليه خلط خلط عليه على الشيخ في التحديد. قال أبو داود وسمعت أحمد بن حنبل سئل عن وصف الخط غير مرة فقال هكذا عرضا مثل الهلال. قال أبو داود وسمعت مسددا قال قال ابن داود الخط بالطول. قال أبو داود وسمعت أحمد بن حنبل وصف الخط غير مرة فقال هكذا يعني بالعرض حورا دورا مثل الهلال يعني منعطفا. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو يعني مثل الذي قبله يعني يتعلق بالخط، وأن الإنسان يتخذه عندما لا يجد شيئا ثابتا ولا متنقلا كالعصا فإنه يخط خطا. وبعد ذلك ذكر أبو داود أن سفيان بن عيينة قال لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث، وقال يعني أبو داود يعني في وصف الخط قال إيش؟ سمعت أحمد بن حنبل سئل عن وصف الخط غير مرة فقال هكذا عرضا مثل الهلال. لا أول قبل هذا إيش قال؟ قال سفيان قال سفيان لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث ولم يجد إلا من هذا الوجه. قال قلت لسفيان إنهم يختلفون فيه، فتفكر ساعة ثم قال ما أحفظ إلا أبا محمد بن عمرو. يختلفون فيه يعني في اسم الشخص الذي يعني روي عنه. فتفكر ساعة قال وما أحفظ إلا أبا محمد بن عمرو، وقد جاء بصيغة أخرى أو بلفظ آخر في في في يعني في هذا الشخص يعني جاء ذكره أو نسبته بلفظ آخر غير هذا. قال ما أحفظ إلا أبو محمد بن عمرو. أيوة. وتفكر ساعة ثم قال ما أحفظ إلا أبا محمد بن عمرو. قال سفيان قدم ها هنا رجل بعدما مات إسماعيل بن أمية. يعني الراوي عن أبو محمد بن عمرو زمنه التلميذ مات قبل الشيخ. فطلب هذا الشيخ أبا محمد حتى وجده. ما هو معروف هذا الرجل الذي قدم يسأل عن أبي محمد؟ ما نعرف. قدم ها هنا رجل بعدما مات إسماعيل بن أمية فطلب هذا الشيخ أبا محمد حتى وجده فسأله عنه فخلط عليه. فخلط عليه يعني هذا الشيخ الذي يعني هو مجهول خلط عليه. نعم. يعني سمع وجد أبا عمرو بن محمد يعني فسأل عن الحديث فخلط عليه يعني ما كان ضبطه. ما يكون هو نفسه اختار يعني خلط أبو عمرو بن محمد بن حريث. هو نفسه الذي خلط عليه يعني أنه ما ضبط الرواية. ما هو الراوي؟ إلا هو الراوي نفسه أبو محمد بن عمرو. ليس الراوي هذا الذي جاء يبحث عنه. لا لا خلط على المسؤول المسؤول الذي هو ابو محمد. نعم. قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل سئل عن وصف الخط غير مرة فقال هكذا عرضا مثل الهلال. وهذا يعني فيه أن الإمام أحمد يعني يقول بالخط ولهذا يصفه, وأنه يعني عرضا كالهلال يعني كالمحراب يعني كالهلال بين يديه المصلي. أيوة. قال أبو داود: وسمعت مسددا قال قال ابن داود الخط بالطول. قال أبو داود سمعت مسددا يقول قال ابن داود نعم الخط بالطول يعني يخطه هكذا يعني أمامه طولا, يعني معناه يكون يعني الذي بينه الذي أمامه طرف الخط الذي أمام المصلي طرف الخط, لأنه يعني يكون مستطيلا لجهة الأمام ليس معترضا كالتفسير الأول الذي جاء عن الإمام أحمد, وإنما هو يعني يكون مستطيلا وطرفه إلى جهة المصلي والطرف الآخر في الجهة الأمامية المقابلة. قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل وصف الخط غير مرة فقال هكذا يعني بالعرض حورا دورا مثل وهذا الهلال. وهذا مثل الأول قال يعني ك إيش الأول قال هناك. وسمعت أحمد بن حنبل سئل عن وصف الخط غير مرة فقال هكذا عرضا مثل الهلال. نعم هكذا عرضا مثل الهلال, وهذا مثل حورا دورا يعني أنه مائل يعني منعطف, وكذلك يعني يعني مستديرا يعني منعطفا يعني كالهلال, يعني لا فرق بين التفسير هذا التفسير والتفسير الأول, لأن كله من عرض وأنه يعني شكل يعني منحني ومنعطف وليس مستقيما أو معترضا هكذا بالطول, وإنما فيه يعني الانعطاف كالهلال. أيوة. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. محمد بن يحيى بن فارس هو الذهلي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. عن علي يعني بن المديني. عن علي يعني المديني وعلي بن عبد الله بن المديني ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. عن سفيان. عن سفيان وهو بن عيينة المكي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن إسماعيل بن أمية عن أبي محمد بن عمرو بن حريث. وهؤلاء مر ذكرهم. اسمه مر أبو عمرو بن محمد بن حريث. نعم هو اختلف في اسمه ولهذا قلنا أنهم يختلفون فيه. فقال في الأول ما أحفظ إلا أبو محمد بن عمرو, وهنا قال إيش؟ هنا قال أبو محمد بن عمرو والإسناد المتقدم أبو عمرو بن محمد. يعني عكس. هناك أبو محمد بن عمرو وهنا أبو عمرو بن محمد. يعني يختلفون في كنيته واسمه أو نسبته. لا أبو داود هو الإمام, وأما ابن داود الذي يروى عنه مسدد فيعني الذي يبدو أنه سليمان بن داود اللي هو الطيالسي أبو داود الطيالسي. نعم لأنه هو الذي يروي عنه أبو داود بواسطة. عن أبي محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث رجل من بني عذرة عن أبي هريرة. نعم في أحد النسخ ابن داود هو عبد الله بن داود الخريبي. عبد الله بن داود مكتوب هكذا في إحدى النسخ في الحاجة هذه اللي حققها عوام. إذن لعله يعني هو أيضا عبد الله بن داود الخريبي هو من طبقة شيوخ أبي داود عبد الله بن داود الخريبي. إذن ليس أبو داود الطيالسي وإنما هو عبد الله بن داود الخريبي أبوه داود, وذاك أيضا اللي هو أبو داود الطيالسي أبوه داود, وذاك سليمان وهذا عبد الله. لكن إذا كان في بعض النسخ أن عبد الله بن داود فيكون هو المقصود. وعبد الله بن داود الخريبي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة, وهو الذي يعني يقول الكلمة المشهورة يعني ليس هناك آية أشد على أصحاب جهم من قوله عز وجل لأنذركم به ومن بلغ. قال لأن من بلغه القرآن فكأنما سمع كلام الله من الله, فكأنما سمع كلام الله من الله, يعني عبد الله بن داود الخريبي هو الذي يعني قال هذه الكلمة والتي نقلها عن الحافظ بن حجر, وأنا ذكرتها في الفوائد المنتقاة من فتح الباري. دفع الاضطراب عن هذا الحديث والمضطرب يشترطون فيه تساوي الروايات في القوة, هو يعني ظاهر الاضطراب يعني حول اسم الرجل, يعني حتى قال كذا وحتى قال كذا, لكن المضطرب هو الذي يعني تتساوى يعني فيه الروايات, وإذا رجح بعضها على بعض يعني يزول الاضطراب. فتحسين أو تصحيح الحديث وفيه مجهولان بحكمه هو الحافظ, ما أدري يعني إيش التصحيح, يعني هل هناك يعني شيء آخر أو أن يعني أو أنهم يعني عرفوا هذين الشخصين, يعني ما أدري, يعني الحافظ حسن في البلوغ وبحبان صححه, وأظن وكذلك الإمام أحمد يعني كما يبدو من التفسير, وأيضا يعني ذكر عنه في عون المعبود عن الإمام أحمد هو شخص آخر بأنه صححوا الحديث. قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان بن عيينة قال رأيت شريكا صلى بنا في جنازة العصر, في جنازة العصر, ها؟ في جنازة العصر. قال رأيت شريكا صلى بنا في جنازة العصر فوضع قلنسوته بين يديه, يعني في فريضة حضرت. ثم ذكر عن شريك وهو ابن عبد الله القاضي النخعي الكوفي أنه صلى بهم في جنازة العصر يعني في فريضة حضرت, يعني فوضع قلنسوته يعني هو الذي يتخذ فوق الرأس من ألبسة التي تكون على الرأس, يعني اتخذها سترة, يعني وهذا فيه أن يعني السترة تكون من أي شيء شاخص, يعني ولو كان يعني نازلا. ومن المعلوم أن الخط أقل من أقل وأنزل, وكذلك العصا إذا كانت معروضة هي أقل من القلنسوة, القلنسوة أرفع. قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري, عبد الله بن محمد الزهري هو المخرمي اللي هو من نسل المسور بن مخرمة, وهو ثقة أخرج حديثه البخاري, أخرج حديثه عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن, عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن عندك غير هذا؟ إيه؟ من هو؟ لا هذا عبد الله, نعم عبد الله محمد بن عبد الرحمن, إيه لكنه صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن. صدوق نعم, صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن, نعم صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن, وهو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن, إيه ابن المسور, نعم ابن مخرمة المخرمين, نعم. ها أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن سفيان بن عيينة, عن سفيان بن عيينة مر ذكره, شريك ابن عبد الله النخعي الكوف القاضي صدوق كثير الخطأ, أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. هذا أحد نص على شريك؟ لا بس يعني بس هو الذي في الطبقة هذه, يعني في شريك بن عبد الله بن أبي نمر هذا متقدم, يعني من التابعين يروي عن أنس وأما شريك النخعي الكوفي هو اللي متأخر غيره. لا، لأن ترجمة سفيان ما في أحد يروي عنهم اسم شريك. ترجمة سفيان بن عيينة هو طبعا الثاني، أنه تحفة الأشراف المزي في آخر شيء المراسيل وكذا ما ذكر هذا الأحد، لكن يعني فيه يعني في شخص آخر يعني. لا لا ما لا هو بكتب الستة ما في إلا شريك بن عبد الله القاضي وشريك عبد الله بن أبي نمر. إيه لا في تقريب في غير اثنين، تقريب في غير الاثنين. لا بس أبغي يعني رأيك مش أدرك يعني هو أثر أثر مقطوع يعني ينتهي إلى شريك. يوجد غيره لكن ما لهم رمز في أبي داود. إيه إذا ما فيه إلا شريك القاضي هذا. أقول شريك القاضي هو الذي يعني من الثامنة. من الثامنة. إيه نعم. وأما شريك بن عبد الله بن أبي نمر هو متقدم يروي عن أنس، هو الذي يروي عن أنس الحديث الطويل في الإسراء والذي فيها أغلاط يعني عديدة يعني جاءت من طريق شريك. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة إلى الراحلة. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ووهب بن بقية وابن أبي خلف وعبد الله بن سعيد. قال عثمان: حدثنا أبو خالد قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي إلى بعير. ثم ورد أبو داود رحمه الله صلاة إلى الراحلة، يعني يكون الراحلة يعني باركة ويعني يعني معقولة وهي أمام والمصلي يصلي إليها ويتخذها سترة لا بأس بذلك، وهذا يدلنا على أن السترة تكون من الأشياء الثابتة ومن الأشياء المتنقلة يعني التي هي يعني سواء كانت عصا أو كانت حيوان، يعني كل ذلك يجوز أن يتخذ سترة. وأورد حديث ابن عمر نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بعير، يعني بعير بارك يعني يصلي إليه، وهذا يعني لا ينافي ما جاء في النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، لأن المعاطن غير البعير الذي يكون يعني أو الراحلة التي تكون مع الإنسان في سفره وتكون باركة معقولة بعقالها فيصلي إليها ويتخذها سترة لا بأس بذلك، لأن المعاطن يعني قيل إما يعني لرائحتها أو ما فيها من الرائحة يعني رائحة البول ورائحة تعطين الإبل فيها، وقيل لأنها يعني مأوى الشياطين، وقيل لأنها أيضا قيل لأنها خلقت من الشياطين، وقيل يعني لأن فيها نفار يعني فتكون يعني وقد تأتي فتزعج الإنسان الذي يصلي إذا كان يصلي في معاطنها. فالصلاة إلى البعير لا تنافي النهي عن الصلاة في مواطن أو في معاطن الإبل، لأن المقصود هنا كون البعير يعني معقول وصلى إليه وجعله سترة، وأما ذاك الأماكن التي تبرك فيها وتتمرغ فيها وتأوي إليها بعدما تشرب الماء وتعطن فيها. نعم. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. ووهب بن بقية. ووهب بن بقية وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. وثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. وابن أبي خلف. وابن أبي خلف وهو محمد بن أحمد بن أبي خلف. محمد بن أحمد بن أبي خلف ثقة أخرجه مسلم وأبو داود. وثقة أخرجه مسلم وأبو داود. وعبد الله بن سعيد أيضا ثقة أخرجه أصحاب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال عثمان: حدثنا أبو خالد. قال عثمان يعني أن اللفظ هو لفظ عثمان الشيخ الأول. قال: حدثنا أبو خالد، وأبو خالد هو سليمان بن حيان الأحمر، وهو صدوق يخطئ. صدوق يخطئ أخرج له أصحاب الكتب. صدوق يخطئ أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه.

يعني جاء حديث عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي مادة يعني قدميها, يعني فإذا يعني في قبلته, فإذا أراد أن يسجد غمزها فكفت قدميها. فهذا يدل على أنه لا بأس يعني بالصلاة يعني خلف النائم أو خلف المضطجع, وأنه يكون يعني بين أمام المصلي, وأنه لا بأس بذلك. ولكن الأولى عدمه إذا أمكن, لأنه كما هو معلوم قد يحصل من الإنسان في صلاته في نومه أشياء يعني ما تنبغي, وأشياء يعني يتحرك ويضطرب, وقد يحصل منه كلام في نومه, وقد يحصل منه يعني خروج ريح لها صوت وما إلى ذلك من الأشياء. ولكن الجواز هو جائز لما جاء في قصة عائشة رضي الله عنها وأرضاها, ولكنه يعني يمكن أن يكون خلاف الأولى من جهة أنه قد يحصل يعني هناك أشياء لا تنبغي, والمتحدث يعني يشوش على المصلي في حديثه, يشوش على المصلي يعني في حديثه. نعم. لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث. شو الإسناد؟ صحابي عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا خلف النائم, لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث, لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث. النائم يعني عرفنا يعني وجه عدم الصلاة وراءه, والمتحدث أيضا كذلك. لكن بالنسبة للنائم كما عرفنا جاء حديث عائشة أنها تكون نائمة ورجلها في قبلته, فإذا يعني والبيوت يومئذ ليس لها مصابيح, فإذا سجد غمزها فكفت رجليها, وإذا قام مدتهما. نعم. كذلك الصلاة إلى يعني استقبال الرجل الصلاة, مثل إنسان مستدبر القبلة وجاء شخص في الصف الثاني يصلي, فأصبح يعني في الظاهر كأنه مستقبلا له, فيها نهي؟ ما نعلم أن شيء يمنع فيه. إذا كان ما فيه حديث ولا يتحدث ولا فيه كلام, يعني كونه يعني جالس أمامه مستقبل القبلة أو يعني مستدبر القبلة, يعني ما نعلم عن شيء يمنع. قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي. عبد الله بن مسلم القعنبي ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة إلى ابن ماجه. عن عبد الملك بن محمد بن أيمن. عبد الملك بن محمد بن أيمن وهو مجهول, أخرج له أبو داود. ومجهول أخرج له أبو داود. عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق. عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق وهو مجهول الحال, وأيضا مجهول الحال, أخرج له أبو داود الترمذي. أبو داود والترمذي. عن من حدثه عن محمد بن كعب القرظي. عن من حدثه يعني فيه ساقط, يعني شخص مبهم. عن محمد بن كعب القرظي وهو ثقة, أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العبادة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر بن عبد العزيز ليس من رجال الإسناد, ولكن فيه أن محمد بن كعب حدثه عن ابن عباس, حدثه عن ابن عباس بهذا الحديث, ففيه مجهولان وفيه مبهم يعني غير مسمى اللي هو ساقط. والحديث حسنه الألباني, لكن ما أدري يعني وش وجه تحسينه إذا كان للشواهد أو يعني, لكن فيما يتعلق بالنائم ورد يعني على خلافه حديث عائشة. نعم. انتهى الباب. نعم, حديث صحيح. ثم الذين يلونه يمنة ويسرة أم من خلف؟ هذا وين؟ ثم الذين يلونه وين هذا؟ هذا راح أمس. أين؟ أقول لك أمس راح, مو باليوم. يعني ثم الذين يلونهم يعني سواء كان يعني يعني معناه إنه يعني يكونون يعني من جهة اليمين من جهة اليسار, مو معناه إنه يعني يكونون من جهة اليمين فقط, وإنما والأحلام أنها وراءه وأولئك يلونهم. نقرأ أسئلة ولا انتهى الباب وبقي 3 دقائق. باب الدنو من السترة. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: هل نقول أن لبس البنطلون حرام؟ يعني تركه والابتعاد عنه هو الذي ينبغي. يقول عمن حدثه. ايوه. يقول: يقال هو ابو المقدام هشام بن زياد. ايوه هشام بن زياد. هشام بن زياد من هو؟ يعني اشكال فيه هشام بن زياد. هشام زياد بن أبي يزيد وهو هشام بن أبي هشام أبو المقدام، ويقال له أيضا هشام بن أبي الوليد المدني. اشترى ها؟ متروك هنا. لكن رمز له بتاء قاف. ما ندري هو تاء قاف إذا مو أبوه. لا كل حتى لو وجد وكان ثقة يعني فيه أقول فيه قبله من هو مجهول. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الدنو من السترة. قال: حدثنا محمد بن سفيان قال: أخبرنا سفيان قال حاء، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وحامد بن يحيى وابن السرح قالوا: حدثنا سفيان عن صفوان بن سليم عن نافع بن جبير عن سهل بن أبي حتمة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. قال أبو داود: رواه واقد بن محمد عن صفوان عن محمد بن سهل عن أبيه أو عن محمد بن سهل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال بعضهم: عن نافع بن جبير عن سهل بن سعد رضي الله عنهما، واختلف في إسناده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول لنا أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الدنو من السترة. المصلي يضع سترة إذا كان إماما أو منفردا ويدنو منها، يعني لا يجعل السترة ثم يكون بينه وبينها مسافة طويلة، وإنما يكون بينه وبينها مقدار سجوده، يعني بحيث إذا سجد يكون رأسه عندها، فلا يكون الفجوة طويلة يعني بينه وبينها والمسافة طويلة بينه وبينها، وإنما يدنو منها ويكون قريبا منها، وذلك بمقدار سجوده إذا سجد، بحيث تكون عند رأسه إذا سجد. هذا هو الدنو من السترة، بحيث أنه إذا سجد يكون رأسه عندها، فلا يكون بينه يعني بين رأسه في حال سجوده وبينها مسافة، بل تكون السترة عند رأسه إذا كان ساجدا. فهذا هو الدنو من السترة، وذلك أن الإنسان إذا دنا من السترة يعني حصل المقصود منها، بخلاف ما إذا كانت بعيدة فليس له ذلك، ولا يحجز المسافة الطويلة في السترة، وإنما يكون قريبا منها. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث من سهل بن أبي حتمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها. ولا لا يقطع الشيطان عليه صلاته. لا يقطع الشيطان عليه صلاته، يعني بمعنى أنه يحصل له تشويش يعني بسبب يعني عدم وجود السترة أو بسبب وجود المسافة الطويلة يعني بينها أو بينه وبينها. فهذا فيه الدلالة على الدنو من السترة وأن الإنسان يكون قريبا منها لا يكون بعيدا منها. الإسناد قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان. محمد بن الصباح بن سفيان وهو صدوق أخرج أبو داود بن ماجه. وهو صدوق أخرج حديث أبو داود بن ماجه. عن سفيان. عن سفيان وهو بن عيينة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. قال حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة. ثم قال حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حال التحول من إسناد إلى إسناد. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلى الترمذي. وحامد بن يحيى. وحامد بن يحيى ثقة. نعم. نعم. ثقة أخرجه أبو داود وحده. وابن السرح. وابن السرح أحمد بن عمرو بن السرح المصري وهو ثقة أخرج له مسلم. وأبو داود والنسائي وابن ماجه. مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قالوا حدثنا سفيان عن صفوان بن سليم. صفوان. صفوان بن سليم ثقة أخرج له. أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع بن جبير. عن نافع بن جبير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سهل بن أبي حتمة. عن سهل بن أبي حتمة رضي الله عنه وقد أخرج أصحاب الكتب. نعم. أخرجه أصحاب كتب الستة. وقوله يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه العبارة وهي يبلغ به، يبلغ به أو ينميه أو يرفعه كلها بمعنى واحد. قال أبو داود لا يقطع الشيطان عليه صلاة، يعني معناه أنه يعني يتسبب في نقصانها يعني، وذلك بالتشويش عليه يعني في صلاته، لأن بعض الناس لا يتخذ السفرة بحجة أنه مثلا في البيت أو أنه ما في أحد يمر بين يديه، فيقول لا حاجة إلى للسترة لأنه ما في محذور. لا هو يكون عند الجدار، أقول يكون عند الجدار، يعني البيت يعني فيه جدران فهو يصلي إلى الجدار، ما يروح يصلي بوسط الحجرة، يصلي بطرفها ويكون الفضاء أمامه، وإنما يكون بطرفها الذي فيه الجدار، فتكون الجدار أمامه يعني يكون بينه وبينه مقدار سجوده. قال أبو داود رواه واقد بن محمد عن صفوان عن محمد بن سهل عن أبي أو عن محمد بن سهل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رواه واقد بن محمد وهو صدوق ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن صفوان. عن صفوان مر ذكره. عن محمد بن سهل. محمد بن سهل وجدت له كلام؟ لا أنا ما شفت شيء يعني يتعلق بالترجمة له. أيوة. عن أبي. عن أبيه. أبوه طبعا سهل بن أبي حتمة مرة ذكره. أو عن محمد بن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني معناه أنه مرسل، يعني ليس بينه وبينه، ليس أباه أو ليس أبوه بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يرسله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم عن نافع بن جبير عن سهل بن سعد. قال بعضهم عن نافع بن جبير عن سهل بن سعد، وسهل بن سعد يعني لعله ساعدي، يعني معناه يكون الصحابي آخر. قال واختلف في إسناده. واختلف في إسناده، يعني هذا الكلام الذي مر هو من الاختلاف في إسناده، ولكن ذلك لا يؤثر، فإن الحديث ثابت، يعني الذي هو الدنو من السترة يعني، وكل إنسان يدنو منها ثابت ولا يؤثر هذا الاختلاف في الإسناد. قال حدثنا القعنبي والنفيلي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم أنه قال أخبرني أبي عن سهل رضي الله عنه أنه قال وكان بين مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين القبلة ممر عند. ثم أورد أبو داود حديث سهل ابن أبي حزم رضي الله عنه يعني قال وكان بين ممر النبي وكان بين هذا حديث سهل بن سعد. حديث سهل بن سعد. نعم. حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه يقول كان بين مقام النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة ممر عند، يعني كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة يعني وبين السترة يعني ممر عند، يعني معناه أنه يعني مقدارا بسيط يعني على قدر يعني سجوده. وهذا فيه إشارة إلى الدنو من السترة, يعني كونه ما بينه وبين القبلة أي السترة إلا ممر عنز, يعني معناه أنه قريب منها. قال أبو داود الخبر للنفيلي. قال أبو داود الخبر للنفيلي هو الشيخ الثاني, يعني السياق هو سياق النفيلي وهو شيخه الثاني, لأن شيخه الأول القعنبي وشيخه الثاني النفيلي, والخبر أي سياقه للنفيلي أي للشيخ الثاني, يعني ليس هذا سياق شيخه الأول وإنما هو سياق شيخه الثاني الذي هو النفيلي. قال حدثنا القعنبي. القعنبي عبد الله بن مسلمة بقعنب, القعنبي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا بما جاء. والنفيلي. والنفيلي هو عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن عبد العزيز بن أبي حازم. عن عبد العزيز بن أبي حازم هو ثقة أخرج أصحاب صدوق أخرج أصحاب الكتب. نعم. صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبيه سلمة بن دينار أبو حازم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سهل. عن سهل بن سعد رضي الله عنه, سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه, وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع, فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة وهي باب ما يدرأ المصلي ما يؤمر به المصلي من ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه. ما يؤمر به المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه, يعني ما يؤمر به المصلي من الدرء من المرور بين يديه بحيث يدرأ من مر بين يديه, يعني معناه أنه يمنعه ويحول بينه وبين المرور بأن يكون بينه وبين السترة. أما إذا كان من وراء السترة فإن له ذلك. وقد عرفنا فيما مضى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي للسترة وأنه يعني يمر من ورائها, يعني من يمر, فالممنوع هو المرور بينه وبين سترته. أما المرور من وراء السترة فهذا لا بأس به ولا مانع منه. أورد أبو داود حديث أبي سعيد, حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إذا صلى أحدكم, نعم, إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه. إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع, يعني يمنعه, يعني بالتي هي أحسن, يعني ما استطاع, لأنه قد يكون غافلا وقد يكون يعني غير قد يكون يعني ساهيا أو غافلا, فإذا وضع الإنسان يده يتنبه, وبدون ذلك قد يكون يعني لاهي أو ساهي فيمشي لا يعني ينتبه, ولكنه إذا مد الإنسان يده له تنبه فيبتعد عن المرور بين يدي المصلي, فهو يدرأه ما استطاع, يعني بأسهل شيء, وذلك بأن يمد يده حتى يعني يتنبه, فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. يعني إذا كان عازم على أنه يعني يذهب ورده ومع ذلك يعني لم يعني يحصل امتناعه فليدفعه, يعني فليقاتله, يعني يدفع بقوة, يعني يدفعه بقوة, وليس المقصود من مقاتلة أنه يعني يعمل على قتله, وإنما يعني يدفعه بقوة أولا يدرأ بسهولة, لأنه قد يكون لاهي قد يكون غافل ساهي, ولكنه إذا رأى منه يعني ليس بساهي وليس بلاه وإنما هو منتبه ولكنه يريد أن يقطع فليقاتله فإنما هو شيطان. فإنما هو الشيطان، لأن هذا هو عمل الشيطان. ومن المعلوم أن الإنس فيهم شياطين والجن فيهم شياطين، وشياطين الإنس يعني يكونون مع الإنسان، وما من إنسان إلا ومعه قرين من الجن وقرين من الملائكة. ولهذا في بعض الروايات فإن معه القرين، فإن معه القرين يعني القرين من الجن، يعني فيكون يعني هو الذي يدفعه إلى ذلك، وهو الذي يجعله يعني يقدم على ذلك. فإذا المرور بين يدي المصلي أو منع المصلي من يمر بين يديه أولا بالتي هي أحسن، وذلك بأن يمد يده حتى ينبهه لئلا يكون غافلا فيتذكر ويتنبه، فإن رآه غير غافل ولا لاه ولكنه عازم على أن يمر بين يديه فإنه يدفعه بقوة وبشدة. وعلل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فإنه شيطان، يعني فإنه شيطان، يعني هذا الذي يعني أقدم وحصل منه المخالفة وحصل منه الإصرار على ارتكاب الأمر المحرم هو شيطان. فإما أن يكون مقصود أنه شيطان من شياطين الإنس، أو أنه يعني معه القرين الذي هو القرين من الجن والذي يدفعه ويسول له يعني الأمر المنكر ويراقبه في الأمر المنكر حتى يقدم عليه وحتى لا يحصل منه الابتعاد عن ما لا ينبغي. نعم. قال حدثنا القعنبي عن مالك. مالك هو ابن أنس إمام دار الهجرة، الإمام مشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. عن زيد بن أسلم. عن زيد بن أسلم ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن أبي سعيد. عن عبد الرحمن بن أبي سعيد هو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي سعيد سعد بن مالك ابن سنان الخدري، صحابي مشهور، مشهور بنسبته وكنيته، بكنية أبي سعيد ونسبته الخدري، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه سواء اتخذ سترة أو لا. هذا لفظه يعني يقتضي أنه يعني لا يدع أحد يمر بين يديه، يعني سواء كان له سترة أو ما له سترة. فلا يدع أحدا ذكر أو أنثى صغير أو كبير. مطلقة يعني أي شيء، يعني ما يستهان على الأطفال حتى الطفل. حتى الأطفال نعم، حتى الحيوانات. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها ثم ساق معناه. ثم ورد الحديث حديث أبي سعيد من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم فيه الدنو من السترة، وأن الإنسان يصلي إلى سترة ومع ذلك يدنو من السترة لا يكون بعيدا منها. قال حدثنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء بن فريد أبو فريد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي خالد. عن أبي خالد وهو سليمان بن حيان الأحمر وهو صدوق. نعم صدوق يخطئ. صدوق يخطئ أخرج له. صدوق يخطئ أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عجلان. عن ابن عجلان محمد بن عجلان المدني وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي. وقد مر ذكر الثلاثة. فليصلي إلى سترة. فليصلي إلى سترة نعم. نعم أمر. وبعض أهل العلم قال إنه الوجوب، وبعضهم أنه قال أنه قال للاستحباب، وذلك أنه جاء في بعض الروايات أنه صلى إلى غير جدار. قال حدثنا أحمد بن سريج الرازي. أحمد ابن أبي سريج. قال حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي ثم أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال أخبرنا مسرع بن معبد اللخمي قال لقيته بالكوفة قال حدثني أبو عبيد حاجب سليمان قال رأيت عطاء بن يزيد الليثي قائما يصلي فذهبت أمر بين يديه فردني ثم قال حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من استطاع منكم ألا يحول بينه وبين قبلته أحد فليفعل. ثم ورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم ألا يحول بينه وبين قبلته أحد فليفعل، يعني معناه أنه يمنع من يمر بينه وبين القبلة، بينه وبين السترة، يعني بينه وبين سترته. نعم. قال حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي. أحمد بن أبي سريج الرازي هو ثقة أخرج البخاري وأبو داود النسائي. ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود النسائي. نعم. ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود النسائي. قال ثم أخبرنا أبو أحمد الزبير. قال ثم أخبرنا أبو أحمد الزبيري يعني شيخ لأحمد بن أبي سريج، ولعل قوله ثم أخبرنا يعني أنه معطوف على شيء محذوف، يعني أخبرنا كذا ثم أخبرنا بكذا، أخبرنا بكذا ثم أخبرنا بكذا، يعني معناها أنه ذكر يعني الشيء يعني على ما جاء عليه، وأبقى اللفظ يعني الإشارة إلى أن فيه شيء متقدم، يعني مثل قوله وأخبرنا، قال وأخبرنا، تأتي في بعض الروايات عن فلان قال وأخبرنا، يعني أن الواو هذه عاطفة على شيء محذوف، يعني على شيء متقدم. وكذلك هنا ثم أخبرنا يعني معناها أنها عاطفة على شيء متقدم. النسخة اللي معنا الآن هي اللي فيها ثم. إيه على كل هو هذا معنى نسخ حدثنا مباشرة. إيه على كل إذا كانت أنها ثابتة فهذا هو معناها. والقائل يكون أحمد ليس أبو داود. نعم. قائل لها هو أحمد بن أبي سريج. إيه نعم نعم. أبو أحمد الزبيري. أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير. ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن مسرة بن معبد اللحمي. عن مسرة بن معبد اللحمي وهو صدوق له أوهام أخرج له أبو داود. صدوق له أوهام أخرج حديثه أبو داود. يقول لقيته بالكوفة. قال لقيته بالكوفة يعني الذي قبله، يعني يقول لقيته بالكوفة يعني مسرة. يعني أبو أحمد الزبير لقي مسرة. نعم. في نسخة لقيه بالكوفة. لقيه بالكوفة. أيه. على كل إما يكون متحدث أو أنه أخبار عنه بأنه لقيه. قال حدثني أبو عبيد حاجب سليمان. قال حدثني أبو عبيد حاجب سليمان وهو ثقة خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود النسائي. خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود النسائي. عن عطاء بن يزيد الليثي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. عن أبي سعيد وقد مر ذكره. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة عن حميد يعني بن هلال قال أبو صالح أحدثك عما رأيت من أبي سعيد وسمعته منه. دخل أبو سعيد رضي الله عنه على مروان فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. قال أبو داود قال سفيان الثوري يمر الرجل يتبختر بين يديه وأنا أصلي فأمنعه ويمر الضعيف فلا أمنعه. ثم ورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وهو مثل الذي قبله أنه يعني يدفع وإن أبى فيعني فليقاتله. يعني إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان يعني مثل ما تقدم. قول سفيان غريب لأن لفظ الحديث عام يعني في النهي عن المرور وجر المار يعني لا فرق بين يعني متبختر وبين ضعيف، لا فرق بين قوي وضعيف، وإنما الإنسان يعني يمنع الجميع، بل يمنع الصغار ويمنع الحيوانات. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سليمان يعني ابن المغيرة. عن سليمان يعني ابن المغيرة وهو ثقة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حميد يعني ابن هلال. عن حميد يعني ابن هلال وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي صالح. عن أبي صالح ذكوان السمان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد وقد مر ذكره. هذا الحديث ما كان في قصة أنه أبو سعيد رضي الله عنه، إلا في قصة أنه كان يعني منعه اشتكاه إلى مروان. نعم، اشتكاه إلى مروان وأبو سعيد أخبر بالحديث. ها؟ لا شك معه شيطان، ولكن الدرء يكون للجميع، للمتبختر وغير المتبختر. قال رحمه الله تعالى: باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم رضي الله عنهما يسأل ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم المار بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة: باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي. نعم. باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي، يعني ما ينهى عنه المار، لأن الأحاديث التي تقدمت هي مع المصلي وأنه يدرأ ويمنع، وأما هذا نهي للمار وأنه لا يجوز له أن يمر، وبيان خطورة ذلك، وأنه لو يعلم ماذا عليه يعني من الإثم لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. ومعنى ذلك أنه لو يعلم المار ماذا عليه من الإثم لكان وقوفه ينتظر يعني هذا الذي يصلي يفرغ من صلاته، يعني لكان وقوفه مدة طويلة خير له من أن يمر بين يدي المصلي. وأربعين هذه جاء قيل 40 خريفا أو 40. قال أبو النضر لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. قال لا أدري 40 يعني يوما أو شهرا أو سنة، أو شهرا أو سنة يعني 40 سنة أو 40 شهر أو 40 يوم، وكل ذلك صعب. حتى لو كان 40 دقيقة، لو كان 40 دقيقة كان يكون واجب يقف هذه المدة، يعني لا شك أنها يعني كثيرة يعني في حق إنسان يريد أن يتجاوز، ويعني كونه يعني يقف مدة طويلة يكون خير له من أن يمر بين يدي المصلي، لأن المرور يعني خطير وفيه إثم عظيم على الإنسان المار، فيعني أبهم يعني هذا. ولكنه ما يكون من شيء، ولو كان يوما يعني ليس شهرا ولا سنة، يعني معنى ذلك أنه شيء كثير وأنه شيء عظيم، وأن وقوفه يعني هذه المدة أسهل عليه من المرور، يعني معناه في خطورة المرور. إذا كان وقوفه هذه المدة يعني خير من أن يمر، معنى هذا أن المرور في غاية الخطورة، أن المرور بين يدي المصلي في غاية الخطورة، فهذا فيه تحذير وتنفير من المرور بين يدي المصلي. نعم. ما أدري. لا يصلي وقطع من بينهم. كيف يقطع بينهم؟ ما يقطع من بينهم، وما يقطعهم كلهم. إذا كان يصلون في جوري معناه يقطع عليهم كلهم. هو الآن إذا كان يصلون ومر من بينهم يعني مر من بينهم كلهم. أما إذا من بره دخل يروح يعني ما له علاقة بهم، ما مر بين يدي مصلي، وإنما دخل بين مصليين واستمر إلى جهة الأمام فما مر بين يدي مصلي، ولكنه مر بين مصليين بحيث أنه تجاوز يعني بينهما ولم يمر بينهما، هذا ما في مرور. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله. أبو النضر مولى هو سلمان وهو ثقة أخرج له سالم أخرج له أصحاب كتب الستة. عن بشر بن سعيد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن زيد بن خالد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم. أن زيد بن خالد أرسله إلى أبو زيد بن خالد ليس من رجال الإسناد، وإنما يعني بشر يروي عن أبي جهين، وكان زيد بن خالد هو الذي أرسله يسأل، ومعنى هذا أن بشرا سمع من أبي جهين يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو جهين صحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقطع الصلاة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. يقول السائل: هل كان لمسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم محراب في زمنه؟ وما حكم اتخاذ المحاريب في المساجد؟ ما نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ محرابا، ولكن السلف اتخذوها وفيها فائدة، وهي علامة علامة القبلة واتجاه القبلة، وكذلك يعني مكان الإمام، يعني بحيث الناس يعني يبدأون منه من جهة اليمين ومن جهة الشمال. السلف اتخذوا هذا ولا بأس بذلك. حكم محاذاة صفوف المرأة لصفوف الرجال ويفصل بينهما ساتر؟ ما في بأس إذا كان بينهما جدار أو ساتر، والنساء صلينا في المكان الخاص بهن، وكنا يعني الرجال من وراء الساتر يعني بجوارهن، لا بأس بذلك، لا مانع منه، ما في محذور، لأنه ما في مصافة للنساء، النساء مستقلات بالمكان الخاص بهن، والرجال مستقلون في المكان الخاص بهن، المكان الخاص بهم. ما توجيهكم لمن درس العلوم المادية في المدارس أو الجامعات التي يكون فيها اختلاط؟ لا يجوز للإنسان أن يدرس في المدارس التي فيها اختلاط، اللهم إلا إذا كنا مضطرا إلى ذلك، فإنه يبتعد عن النساء، لأن الرجل يمكن أن يبتعد عن النساء، وأما المرأة لا يجوز لها ذلك لأنها لا تستطيع أن تبتعد، لأن الرجال هم أنفسهم يعني يقربون منها ويتصلون بها ويعني يؤذونها، بخلاف الرجل فإنه يبتعد عن المرأة، الرجل يبتعد عن المرأة. فإذا كان هناك مندوحة بمعنى أنه يعني يمكن أن يدرس من غير أن يكون هناك اختلاط، لا شك أن هذا خير، وإن لم يكن هناك إلا الاختلاط فإنه يدرس ولكن يبتعد عن النساء، بخلاف المرأة فإنه لا يجوز لها أن تدرس مع الاختلاط، لأنها لا تستطيع أن تتخلص من الرجال ولا تستطيع أن تبتعد عن الرجال، لأن يعني السيئين الرجال يعني يضايقونها ويتصلون بها ويقربون منها ويؤذونها ويعملون معها ما لا ينبغي أن يعمل. ففرق بين الرجل والمرأة، الرجل إذا وجد مندوحة عن دراسة فيها اختلاط يفعل يبتعد، وإن لم يجد مندوحة يعني درس ولكنه يبتعد، وبإمكان الرجل يبتعد عن المرأة، أما المرأة فلا يجوز لها ذلك، ولا تدرس في دراسة فيها اختلاط، لأن الرجال يعني يقربون من النساء ويأتون النساء ويؤذون النساء ويعاكسون النساء. ما حكم أخذ أقوال بعض المنحرفين عن المنهج السلفي لتأييد بعض المسائل في الدين؟ لا حاجة إلى كون الإنسان يعني يذهب أو يبحث عن أقوال من عندهم انحراف، فيكفيه أقوال الذين لا انحراف عندهم، ويكفيه ما جاء من النصوص. إذا كانت المسألة فيها نصوص يعني فالمعول عليه النصوص، ولا حاجة إلى يعني ذكر أقوال من عندهم انحراف، لا سيما إذا كانوا من أهل البدع، يعني الذين لا يعتدوا بمخالفتهم في الإجماع، ووجود خلافهم مثل عدمه، يعني لا يلتفت إلى مثل هؤلاء، وإنما يعول على كلام أهل العلم الذين هم على منهج السلف وعلى طريقة السلف، سواء كانوا من المحدثين أو من الفقهاء، كما قال الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة، وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من اللاحقين، أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. تابع للسؤال: وهل لمجرد إيراد بعض أقوالهم، أقوال هؤلاء المنحرفين، في بعض الكتب يجعلها لا تصلح للقراءة؟ لا، ما يقال أنها لا تصلح للقراءة، ولكن يعني يكون الكتب التي تعنى في ذكر أقوال العلماء المحققين وأقوال العلماء اللي فيهم سلامة وفيهم يعني وهم مرجع يعني في العلم ومراجع في العلم، لا شك أن هذه الكتب أولى من غيرها، ولكن لا يقال أنها لا تصلح، يعني كونه يعني يكون بعض الكتب يعني تذكر بعض الأقوال لبعض المخالفين، لا سيما إذا كانوا من أهل البدع، يعني لا تترك هذه الكتب، وإنما يستفاد منها مع الحذر مما فيها من أمور لا تنبغي. هل يجب في صوم يوم عاشوراء تحقيق المخالفة لليهود فيه، وذلك في صوم يوم التاسع معه، أم أن هذه المخالفة مستحبة؟ وهل يمكن أن تحصل المخالفة في صوم يوم بعده، أم أنه يقتصر على ما ورد في الحديث: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع؟ والله لا شك أن صيام التاسع والعاشر هو الذي ينبغي، ولكن إذا لم يفعل الإنسان العاشر فإن المخالفة تكون بأن يضيف إلى العاشر يوما بعده، بأن يضيف إلى اليوم العاشر يوما بعده، وبذلك تحصل المخالفة. لكن كون الإنسان يعني يقصد التاسع مع العاشر، هذا هو الذي يتفق مع النص، وهذا هو الذي عزم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: إذا كانت سترة المصلي رجل جالس ثم قام الرجل وأصبحت المسافة بين المصلي والسترة بعيدة، فما هي المسافة المشروعة للمصلي أن يمشيها ليدنو من السترة؟ إذا كان قريب يعني خطوتين أو ما إلى ذلك، يعني والسترة قريبة منه، يعني يخطو، وإلا فإنه يبقى، ولكن يعني لا يجوز أن يمر يعني دون ثلاثة أذرع، يعني بينه وبين من قدمه لا يمر أحد يعني في مقدار ثلاثة أذرع بين قدمه ومن جهة الأمام، وإنما يكون من أراد أن يمر من بعد ثلاثة أذرع، من بعد الثلاثة الأذرع، يعني يمر من يريد أن يمر. انتشرت أشرطة في قصص الأنبياء وفضائل الصحابة لأحد الوعاظ، وفيها يتهجم على الصحابة في هذه الأشرطة، فما قولكم في هذا الواعظ وفي أشرطته؟ والله من يتهجم على الصحابة هذا يجني على نفسه ويجر الوبال والضرر على نفسه، لأن الكلام وغيبة الناس يعني غير سائغة وحرام ومن الكبائر، فكيف إذا كانت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم خير الناس والذين يعني الذين جعلهم الله واسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عرف الناس كتابا وسنة إلا عن طريق الصحابة، وما عرفوا الهدى، وما عرفوا النور الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور إلا عن طريق الصحابة، فالذي يتكلم فيهم يجني على نفسه ويجر الوباء البلاء على نفسه، كيف يتكلم في خير الناس وفي أفضل الناس الذين ما كان مثلهم قبلهم ولا يكون بعدهم مثلهم، فهم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير أمة أخرجت للناس، وخير هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وارضاهم. ولهذا العلماء يكتفون إذا عرف أن الشخص صحابي لا يحتاج إلى شيء أكثر من كلمة صحابي، لأن الصحبة هذا شرف عظيم، من حصل له فقد ظفر بخير كثير، ولهذا لا يحتاج إلى توثيق وتعديل، بل إذا عرف أن الشخص الواحد صحابي يكفيه أن يقال أنه صحابي. ولهذا المجهول فيهم في حكم المعلوم بخلاف غيرهم، فإنه لا بد من معرفة الرواة حتى يعني يعول على أحاديثهم أو لا يعول على أحاديثهم. أما الصحابة فسواء عرفوا أو جهلوا المجهول فيهم في حكم المعلوم. ولهذا الأشرطة التي فيها كلام في الصحابة لا يجوز اقتناؤها ولا يجوز الاشتغال بها، لأن فيها بلاء وفيها قدح في خير القرون. وقد قال أبو زرعة الرازي رحمة الله عليه: إذا رأيتم من ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، وذلك أن الكتاب حق والرسول حق، وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. مع أشرطتي التي خصصها في الفتنة بين علي رضي الله عنه ومعاذ، أنا أقول الشخص الذي كلامه غير سليم لا يجوز يعني الاشتغال بكلامه ولا الالتفات لكلامه، لأن أهل السنة والجماعة طريقتهم أن تكون ألسنتهم سليمة وقلوبهم سليمة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية، العقيدة الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من أصول السنة وأهل السنة والجماعة، القلوب سليمة والألسنة سليمة، القلوب سليمة من الغل والحقد والغيظ، والألسنة سليمة من القدح والذم والشتم والعيب. ولهذا الله عز وجل لما ذكر في سورة الحشر ثلاث آيات، آية في المهاجرين وآية في الأنصار وآية في الذين يجون بعدهم مستغفرين لهم سائلين الله لا يجعل في قلوبهم غلا لهم والذين جاءوا من بعدهم، يعني من بعد المهاجرين والأنصار، يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقنا بنا. هذه سلامة القلوب، سلامة الألسنة، الألسنة سليمة نظيفة، ما تذكرهم إلا بخير ولا تتحرك إلا بالثناء عليهم والدعاء لهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. سلامة القلوب من الغل والحقد والغيظ، فهذه أصول أهل السنة والجماعة. ويقول الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفق في حبهم، نحب فلا نبغض، ومع حبنا لا نتجاوز الحدود. فقوله ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يخرج طرف الجفاء وجانب الجفاء، فنحن نحب فلسنا مبغضين، لسنا جفات، بل نحن محبون. ولما كان الحب ينقسم إلى قسمين، حب باعتدال وحب بغلو وإفراط، قال ولا نفرط في حبهم. إذن خرج الطرفان المذمومان، طرف الإفراط وطرف التفريط، طرف الغلو وطرف الجفاء. ثم قال ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حبهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. من ذكرهم بغير الخير نحن نبغضه، من ذكرهم بسوء نحن نبغضه. قال وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، لأنهم هم الذين جاءوا بالدين، ما عرفنا الدين إلا عن طريق الصحابة، فحبهم دين وإيمان، لأن الإيمان والدين ما عرف إلا عن طريق الصحابة، والحق ما عرف إلا عن طريق الصحابة، والنور الذي أنزله الله على رسوله فأمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا ما عرفه الناس إلا عن طريق الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فلا يعني يلتفت إلى الكلام الذي فيه نيل من الصحابة. ولهذا قال شارح الطحاوية قال والفتن التي كانت في أيامه أي أيام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قد صان الله منها أيدينا، لأننا ما كنا في زمانهم حتى يكون لنا دخل أو حتى نشارك، قد صان الله منها أيدينا، فنسأله أن يصون عنها ألسنتنا. يعني هذا الذي بقي معنى الألسنة، الأيدي سلمت لأنها ما وجدت في ذلك الزمان حتى تشارك وحتى يكون لها دخل، فنسأله أن يصون عنها ألسنتنا. هذه طريقة السنة والجماعة. ما هو الإنسان يعني يفتح ف ويحرك شفتيه ويحرك لسانه في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، سائر الناس ما يتكلم الإنسان فيهم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فكيف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الذين هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بئس، أقول بئس، يعني الإنسان يعني لا مانع عنده أن يسب الصحابة بس لا يسمع، أن يسمى الصحابة بس يسب الصحابة بس هو لا يسمع، هذا غلط أبدا. نحن لا نريد أن نسمع شيئا عن أن الصحابة يتكلم فيه، لا نريد أن نسمع شيئا عن التكلم في الصحابة بما لا ينبغي، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم سواء كان سمعنا أو ما سمعنا. لو قال قائل يعني من باب معرفة التاريخ نحن نسمع هذه الأشرطة ونقرأ، هل له وجه أو يقال أبدا؟ ليس للإنسان أن يسمع كل شيء، إذا أراد أن يسمع فليسمع كلام أهل العدل وأهل الإنصاف وأهل العلم وأهل الفهم الذين مثل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر العقيدة الواسطية، يقول وما يعني قيل عن الصحابة أو أضيف إلى الصحابة فمنه ما هو كذب ومنه ما هو ضعيف لا يثبت،